موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.